إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتنا المستمعين الكرام، ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. لازلنا وإياكم مستمعين الكرام في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقد تفضل فضيلة الشيخ بشرح الآية، آية الباب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأيضا تفضل بشرح حديث خولة بنت حكيم، والذي فيه: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقد بين فضيلته معنى الاستعاذة ومراد الشيخ في قوله باب من الشرك، وهل هو الأكبر أم الأصغر وغير ذلك. وقد توقفنا وإياكم مع وجه كون الاستعاذة عبادة. فضيلة الشيخ، لو بينتم هذا الأمر حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجه كون الاستعاذة عبادة، هذا وجه كون الاستعاذة عبادة. وحينئذ لو فقد الاستعاذة واللجوء إلى الله فلجأ لغيره فقد وضعها في غير موضعها، فخل بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى حيث صرفها لغير مستحقها. نعم، بارك الله فيكم. أيضا عندما يستعيذ المرء، ما الذي يشرع أو تشرع الاستعاذة به حفظكم الله؟ تشرع الاستعاذة به بالله. نعم، أو بينتم يعني باسم، ثمت هناك من باسم من أسماء الله يخطئ في هذا، أو بصفة من صفاته. نعم، ومعناها قوة الالتجاء والاعتصام. فلو صرف الاستعاذة لغير الله بأن استعاذ بمخلوق فقال أعوذ بفلان من شر فلان، أو أعوذ بالجن من شر الإنس، أو أعوذ بحجر أو شجر أو غيره من كذا وكذا، فقد أوقع التجاءه عندما لا يستطيع نفعا ولا ضرا، من لا يستطيع نفعا ولا ضرا، إذ لا يملك الإعادة واللياذة وعصمة من استعاذ إلا الله سبحانه وتعالى. فصرفها لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر، لأنها تشعر في غاية الالتجاء والتعلق. نعم، ولهذا سمعنا في الحلقة الماضية ما حكاه الله عن المشركين في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان الكفار إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فنزلت الآية في ذلك. ومقصود بسيد هذا الوادي يعني رئيس الجن، أو رئيس كان هذا الوادي من الجن. فأخبر الله عنهم ليعلم المسلم أن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر إذا مات عليه صاحبه، أي إذا مات من التجأ إلى غير الله بالمهمات والتي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا إنذار وتحذير من أن يستعيذ المسلم بغير الله، ولو حصل منه لزاده بلاء ووباء واضطرابا وخوفا. نعم، جزاكم الله خير. شيخ، لو بينتم خطورة ما يقع فيه كثير أو بعض من المسلمين في الالتجاء أحيانا إلى السحرة والذين يستخدمون الجن، إذ قد يتبادر للذهن لدى البعض أن الاستعاذة إنما كانت في الجاهلية بالجن، ورغم ذلك أنه يقع هذا الأمر في هذا العصر، فلو وجهتم بارك الله فيكم حول هذه القضية الخطيرة. الاستعاذة بغير الله تختلف طرقها والوسائل التي تقع من المستعيذ، ففي الجاهلية يعلقونها بالمخلوق من المخلوق وبسيد الجن من سفهاء قومه. هذا الالتجاء الذي هو معنى الاستعاذة قد يحصل بين الناس، وذلك بوسائل لا تستطيع حصرها، لأنها راجعة للمعتقد وللنطق أيضا فإذا كان النطق محرم حتى ولو لم يعتقد فهو ممنوع، وإذا كان النطق جائز وهو معتقد أنه يسوغ له ذلك فكذلك يكون ممنوعا. فالمقصود أنه إذا لجأ في أمر من الأمور لمخلوق، فننظر لهذا الملتجأ إليه، هل هو قادر لأن يلجأه كمن هدده إنسان فلجأ إلى إنسان آخر واعتصم به ليحميه ويخلصه، أو لجأ إلى حصن؟ هذه أمور محسوسة، فلا بأس أن يعتصم بها. ولو قال: أعوذ بك يا فلان من فلان أراد قتلي، أو أعوذ بك يا فلان أن تحميني من السبع، هذا أيضا لا يجوز، لأن لفظ الاستعاذة لا تصلح إلا في جانب الله، معناها دقيق، ولا يستطيع العيادة وأن يعيد وأن يلجأ للجاء المطلق والاستعادة المطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. المخلوق قد يكون سبب، ولهذا لو أراد لمخلوق أن ينفعه فليقل: أتصنت بالله ثم بك، أو كما يقول بعض عوام المسلمين: دخلت على ثم عليك لتحميني من هذا السبع، أو تحميني من هذا الإنسان الذي تسلط علي. فما دام قادر فهذا عبارة أنه قادر على أن يفعل السبب الذي يحميه، فهو جائز. بغير لفظة استعذت بك من فلان، فلفظة الاستعاذة لأنها في غاية الدقة بالتعبير عن الرغبة، الصادقة التي لا تصح إلا بجانب الله. وما أشرت إليه وهو الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة، هذا في الحقيقة ليس مجرد استعاذة فقط فحسب، هذا مجرد الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة هذا خطر عظيم على العقيدة، لحديث من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وحديث ليس منا من سحر ولا من سحر له ولا من تكهن ولا من تكهن له. فإذا كانت هذه الأثار تمنع عن الكهانة فالنصوص الأخرى صريحة بالمنع من السحر وإتيانه وبيان أن الساحر يكفر. فمن أتى الساحر لغاية الالتجاء والنيادة به ليخلصه من مرض فهذا هو عين الكفر، نستجير بالله لاعتقاده الفاسد وللجوءه إلى الكافر بالسحر. والسحر سيأتي له باب مستقل في هذا الكتاب، وهو قوله رحمة الله عليه باب ما جاء في السحر، وقوله باب ما جاء في الكهانة، وقوله باب بيان أنواع شيء من السحر، باب شيء من أنواع السحر. فلجوء إلى الساحر هذا صار أصبح فيه معنى آخر غير معنى الاستعانة، وهو فعل التصديق بالسحر وفعل التصديق بالسحر وفعل السحر، وهكذا التصديق بالكهانة وفعل الكهانة واللجوء إلى الكاهن. ومن هذا القبيل الذي يحسن في نظري التنبيه عليه هو الذين نشروا أو وسطوا أنفسهم وادعوا أنهم يرقون بالآيات وبالأحاديث. فالرقية بالآيات وبالأحاديث أيها الإخوة لا يعارضها أحد، ولكن من الذي يرقي رقية الصحيحة؟ هنا يجب على المسلم أن يمعن النظر، فقد يكون ساحر ويتسمى بهذه الدعوة ليغر الجهلة، وقد يكون كاهن وهذا موجود وقديم. فعلى المسلم أن يتنبه لمن يدعي العلاج أو لمن يدعي الرقية. هل اشتهر عند الصلحاء وعند العارفين وعند المسؤولين في المجتمع من إداريين أو من شرعيين من علماء شرعيين بأنهم أهل قرآن؟ هل اشتهر أنهم أهل صلاح؟ أو اشتهر أنهم يمهمهون ويقرؤون في الماء الكثير فيدجلون ويتعاطون بعض ما يعلق على الصدور ويستخدمون الجن فيأتون بأخبار يستغربها المريض الجاهل؟ فكل هذا من علامات الكذب، فليتق الله المسلم حتى لا يخرج من الإسلام بسبب هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم باسم أنهم يعالجون. والكلام في هذه النقطة قد لا يتسع له الوقت في هذه اللحظة، وهو بالحقيقة أمر عظيم نبهت عليه جزاك الله خيرا، ولعله إن شاء الله تعالى يأتي له بحث آخر في حلقة أخرى بإذن الله. فضيلة الشيخ، لو ختمنا هذه الحلقة والوقت يدركنا الآن بالدلالة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الباب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، على ما يدل هذا القول؟ نعم، يدل على أن التعوذ باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته هذا هو الجائز، لأن كلمات الله لأن كلام الله صفة من صفاته، فلا مانع من التعوذ به. والتامات أي الكاملات التي لا يشبهها نقص. وقول من شر ما خلق أي من شر ما خلق مما فيه شر، مما فيه شر، إذ ليس كل كل مخلوق فيه شر، يعني قال من شر ما خلق مما فيه شر. ومعلوم أن خلقه أن بعض خلقه سبحانه وتعالى فيه شر، فيه ابتلاء وفيه امتحان، ففيه شر فيحاول يسلطه على أناس، وفيه شر لا يريد أن يسلطه إلا بسبب. فالمقصود أن خلق الله سبحانه وتعالى فيه الصفات خيرية وفي صفات شر، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق أي من شر مخلوق فيه شر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم على ما بينتم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.